الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني أكرمكم الله وفتح الله علينا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أصفر الناس، أصفر الناس. يعني إيه أصفر الناس؟ ها؟ يعني إيه أصفر الناس؟ إيه؟ لا، ما مش أظفر الناس، أصفر الناس. عارفين الأصفر، اللون الأصفر؟ أصفر الناس، أصفر الناس بقى، اللابس إيه؟ اللابس أصفر. أصفر الناس الصفر على الشمال، الإنسان الصفر، الراجل الصفر. أصفر الناس من ليس في جوفه شيء من القرآن، اللي ما فيش في جوفه حاجة من هذا الكتاب، صفر على الشمال في الحياة. يعني إيه ليس في جوفه شيء من القرآن؟ إيه الآية اللي أنت عايش معها النهاردة؟ إيه الآية اللي أنت خرجت بها من قيام الليل امبارح؟ إيه الآية اللي أنت بكيت بسببها في صلاة المغرب في الركعة الأولى أو الثانية، أو أثرت في قلبك وهيجت قلبك تجاه عمل من الأعمال الصالحة؟ ايه الآية اللي انت دايما فاكرها طول ما انت ماشي؟ ايه الآية اللي انت بتفتكرها ساعة الابتلاء؟ ايه الآية اللي لما بتصحى لقيام الليل وانت تعبان وعايز تنام بتنشطك؟ ايه الآية؟ اصفر الناس من ليس في جوفه شيء من القرآن، اللي مفيش جواه آية عايش معاها، مفيش جواه آيات عايش معاها. اخواني واحبابي في الله، عايزين نتحدث النهاردة حول قول الله سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته. كام واحد من اللي قاعدين الوقت يا اخواني عنده ورد قرآن ثابت بيقرأه كل يوم؟ ما ربنا قال يتلونه حق تلاوته. يتلون ده فعل مضارع مستمر يدل على الاستمرارية. كام واحد مننا كل يوم بيفتح المصحف ويقرأ القرآن؟ يرفع ايده. ايه طيب اللي يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة؟ طب كويس جدا، نسبة عالية جدا، ما شاء الله لك وتقبلها، حوالي 20%. ده احنا هنفتح فلسطين قريبة رجالة، ما شاء الله، لم اتخيل ان النسبة عالية للدرجة دي. اصفر الناس من ليس في جوفه شيء من القرآن، الذين اتيناهم الكتاب. قال العلماء اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب اي القرآن، يعني مش بس التوراة والانجيل لمن قبلنا. يتلونه حق تلاوته، اللي بيقرأ القرآن صح يا جماعة. يا اخواني في الله، للأسف الشديد الواحد اكتشف ان اكتر قضية مضيعانا هي هجر كتاب ربنا، والواحد اكتشف ان سبب ضياع الشباب اللي بره عدم اتصالهم بالقرآن، سبب توهان الملتزمين عدم اتصالهم بالقرآن، سبب توهان كثير ممن يدعون الى الله عدم اتصالهم بالقرآن، سبب توهان الملتزمين والملتزمات وضعف همتهم وضعف شحن ايمانهم عدم اتصالهم بالقرآن. وربنا منزلها لنا يا اخوانا، احنا نتوه نفسنا ليه؟ الكتاب الصغير ده هو الصغير حجما ده هو العظيم قدرا. الكتاب ده يا جماعة هو في حل كل مشاكل حياتك. الكتاب ده هو لو قريته صح اولئك يؤمنون بها توصل لربنا. يا اخواني في الله، مشكلتنا ان احنا مش عارفين ان فتحة المصحف ده هو قضية جنة ونار، ان فتحة المصحف مش قضية الحرف بعشر حسنات، ان فتحة المصحف مش قضية، فتحة المصحف ده قضية جنة ونار، جنة ونار. يعني ايه جنة ونار؟ النهاردة كنت بقرأ في يعني بعض ايات من سورة الانبياء، قصة سيدنا ابراهيم. والله اخواني يعني انا يعني انت شعر راسك هيقف، يا رب ايه المعاني المهولة دي، يا رب ايه الكلام العظيم ده، يا رب ايه الانوار الباهرة دي. وسيدنا ابراهيم: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. رشده، عرف خط سيره. انا لا يمكن اسكت، انا لا يمكن اسيب الدنيا كده ولا سيب الواقع كده ولا سيب الحال كده. انا مش هفضل كده. انك انت تفهم ان الدنيا تنور جواك وكنا به عالمين. وانت بتجاهد وانت بتكافح اوعى تفتكر ان ربنا سايبك، اوعى تفتكر ان ربنا تخلى عنك، اوعى تفتكر ان ربنا لا يعلم مجاهدتك وتعبك وافتقارك وهمك عشان توصله ومحاولاتك. اوعى تفتكر ان ربنا سابك. احساس بعض الصالحين لما بيتعرض لابتلاءات يحس ان ربنا سابه او يحس ان هو لوحده. وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه. مفيش خطوط حمراء في حياته. انسان واقف في وش الدنيا كلها، واقف لوحده في وش الدنيا كلها. اذ قال لابيه وقومه، وهو لسه فتن، فتن من الفتوه، يعني لسه سن ايه، ثانوي مثلا، سن شباب ثانوي. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل، المناهج الضاله اللي انتوا قاعدين ترددوها دي، المذاهب البطله اللي انتوا قاعدين تتبعوها ديت، العلمانيه والليبراليه والديمقراطيه دي. انا لما بقول الكلمه دي ممكن شبه جعز. هو بيقول ايه؟ عشان اقول لك ابراهيم، مين ابراهيم؟ ما عندوش خطوط حمراء، ما عندوش اوثان. لما بيشوف الباطل ده باطل مهما كان. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، عاكفون عكوف على العبادة. قالوا وجدنا اباءنا لها ايه؟ ها؟ لها ايه؟ عابدين. قال له بس هو ابائهم اللي ورثوا عنهم، قدواتهم اللي خدوا منهم منهج الضلال كانوا عابدين. انما هم بقى مع ابراهيم ما هذه التماثيل التي انتم لها ايه؟ عاكفون. يعني هو الاكتر ان انا اعبد ولا ان انا اعتكف عشان العبادة؟ اعتكف. يبقى معناها ان الباطل لو اتساب مش هيقف عند حد. معناها ان اهل الحق لو ما واجهوش المعاصي اللي بره، الشاب اللي ماشي مع بنت ده هو بكرة هيقول لك مفيش حاجة اسمها قرآن والعلمانية هي الحل. بعده هيقف يحاربك عشان يا اخواني في الله الباطل لا حدود لا. لو الدعوة الى الله وقفت، لو اهل الحق بطلوا دعوة الى الله، الباطل لن يتوقف عند حد ولن يقف عند حدود. عشان كده ربنا في سورة المائدة بيقول ايه؟ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان. اثم وعدوان معاصي. الاية اللي بعدها وقالت اليهود يد الله مغلولة. العلماء قالوا ازاي ده كانوا بيعتدوا على حرمات الله، الاثم والعدوان، الوقت بيعتدوا على الله ذاته، يد الله مغلولة. قال لك ان الباطل مش هيقف عند حد. لو الملتزمين بطلوا دعوة الى الله، لو الملتزمين بطلوا جهر بالحق، لو الملتزمين بطلوا امر بالمعروف ونهي عن المنكر، لن يقف الباطل عند حد. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. يبقى اذا الناس دي بتتطور في الباطل. قال لقد كنتم انتم واباؤكم. ده مش بيتكلم للعلمانيين بيقول لهم انت يا فلان ويا فلان يا بتاع التوك شو يا فلان انتوا ضالين، ده انتوا وجفارة ومونتسكيو وسارتر ونيتشه واللي علموكم، انتوا والجذور بتاعتكم، انتوا والاصول بتاعتكم. ايه قوة القلب دي؟ انا بقرأ يا جماعة الايات، انا يعني الواحد كان يقرأها سبحان الله العظيم في صلاة، انا مش قادر اقف، مش قادر. ايه القوة دي؟ هو في ناس كده؟ هو في بطولة كده؟ هو في ناس معالم الحق جوه قلبها واضحة للدرجة دي؟ بيقول لهم يعني انتوا مش اصل القصة، يعني ما وجدنا اباءنا؟ بيقولوا له لا، ده احنا عندنا مفكرين كبار او عندنا جدود او عندنا رموز تاريخية عظيمة هي اللي خدنا منها المنهج ده. قال لهم كده؟ طب انتوا والرموز بتاعتكم بقى، طب انتوا والجذور بتاعتكم بقى. لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. ايه هتعملوا ايه؟ قالوا اشئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. اتهزم. هو اللي انت بتقوله ده ايه؟ هو انت بتتكلم بجد يا ابراهيم؟ هو اللي انت بتقوله ده؟ اتزلزلهم، اتهزوا لما لقوا ثبات اهل الحق، لما لقوا نظرة اليقين في عيون الملتزمين وهم يتحدثون عن الدين وهم يتحدثون عن الشرع. لما الشاب الغير ملتزم يبص في عينيك وانت بتتكلموا عن الجنة والنار يلاقي عينيك كلها يقين، هيصدق. مش هيصدق لسانك، هيصدق عينيك، هيصدق اللي انت هتعمله بعد ما تكلمه، هيصدق القوة اللي في ملامح وشك وانت بتتكلم عن ربنا، النور اللي في ملامح وشك وانت بتتكلم عن جلال ربنا. اخوانا القرآن بناء تاني خالص، القرآن ده مدرسة تانية خالص، القرآن ده بيوجهك لمعاني من البطولة عمر ما كتاب تاني هيوجهها لك ولا مربي تاني هيجيبها لك. لقد كنتم، ومش قال بل انتم واباؤكم في ضلال مبين، قال لقد كنتم. يا عم ده انت طول عمرك ضايع يا عم، فوق انت وهو يا جماعة، خلاص الدنيا كلها فائت، انتوا لسه هنا قوة. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الايه، من الايه، شاهدين. شاهد ده يعني واحد شاف، واحد هو سيدنا ابراهيم شاف السماوات والارض بتتخلق، هو سيدنا ابراهيم سمع النجوم والكواكب وهي بتسبح، ده بيقول الذي فطرهن، الكون كله بيوحد ربنا، انتوا ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ قال له طب وازاي؟ بيقول لهم فطره الكون كله على الايمان، انتوا الشرك الوحيد اللي في الكون ده كله، وانا على ذلكم من الشاهدين. اوعوا تفتكروا ان احنا هنقدر نكسب الباطل الا لو عندنا يقين في الحق. لو انت عندك يقين، لو انت مصدق اللي انت بتقوله، لو انت عندك يقين في منهجك، واليقين ده عمره ما هيجي في قلبك غير بالقرآن. انا تعاملت مع الشباب، تعاملت مع شباب كتير، معظم الشباب اللي قابلته عنده شكوك في الدين، صح ولا لا؟ ها اتعاملت اللي اتعامل مع شباب، معظم الشباب عنده شكوك في الدين. لو قعدت اديله 5000 درس عن اليقين في وجود الله واليقين في الاسلام واليقين في الرسول واليقين في القرآن، لو اراده هو ده اللي هيجيب له اليقين. لو فتح المصحف ده هو ده، هو يا جماعة هو ده اللي هيوصلك لمرحلة اولئك يؤمنون به، هو ده. واولئك مش امنوا به يؤمنون، ده عملية مستمرة، ده انت طول ما انت مع ده هو مقامات الايمان قاعدة تترقى في قلبك، طول ما انت مع ده هو النهاردة في حال وبكرة في حال تاني وبعده في حال تالت وبعده في حال رابع قاعد تترقى. طول ما انت مع ده هو انت ما بتقفش، طول ما انت بتتربى على ايد القرآن انت ما فيش مستوى بتثبت عنده، طول ما انت صابر على الجهاد مع تلاوة القرآن تلاوة صعبة. يا اخوانا ربنا بيقول لو انزلنا هذا القرآن على ايه، جبل زي الترابيزة ده هيك اهو لرأيته خاشعة، انما انا راجل فلاح واقف في الارض معرفش اوصل للفردوس الاعلى ده، هيقف عليا كم معنى، هيقف عليا كم آية، سهل ان انا اسأل حد فيهم. انما ما الكلام واضح اهو، تعالوا نفتح كده اي آية. ها ها، او تقول لو ان الله هداني لكنت من الايه، من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من الايه. هو الكلام ده صعب في حاجة؟ حد مش فاهمه؟ حد محتاج يعرف 15؟ ربنا بيقول لك وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. هو الكلام ده انت ما انتش فاهمه؟ الكلام ده عايز قلب طاهر، زي ما سيدنا جبريل عصر صدر النبي عصرة قبل ما ينزل عليه اول 5 آيات في سورة اقرأ، الكلام ده عايزك تسمع الايات اللي قرناها في صلاة المغرب وانت ما انتش بتفكر في 50 مشكلة برا المسجد، وانت ما بتحسبش حسابات لوغاريتمات في دماغك مع الدنيا والدين واللي جاي واللي راح واللي حصل واللي ما حصلش. القرآن يا جماعة يتلونه حق تلاوته. قالك يعني ايه حق تلاوته؟ قالك يعني تبقى فاهم انت بتقول ايه. يعني ايه فاهم انت بتقول ايه؟ يعني ده مش جورنال انت بتقراه. يا ريتنا بنقرا القران زي ما بنقرا الجرايد، والله العظيم نحن لا نقرا القران كما نقرا الجرايد. انا لو بعد الجرايد ما قريتها قلت لك الجورنال بيتكلم عن ايه، هتقول لي ده في مقال عن كذا والمانشيته عن كذا وصفحه الرياضه بتقول كذا وصفحه الحوادث فيها حادثه ان واحد قتل ابوه وعمل كذا، على الاقل تقول. انما الاخ ممكن تلاقيه قرا جزئين قران تقول له بيتكلموا عن ايه؟ ايه يا عم ده انا مش فاكر انا قريت سورة ايه اصلا. طب اكتر ايه اثرت في قلبك ايه؟ ايه اكتر ايه اثرت في قلبي؟ مره كنت يعني شيخنا الشيخ محمد يعقوب ورحنا وانا طالب يعني زمان، يعني كنت رايح له القاهره، فخدنا مسجد الامام بتاعه كان شيخ اسامه عبد العظيم ربنا يحفظه يا رب، صلى بحوالي 5 أو 4 أجزاء في ركعه، حاجه فظيعه. انا مش فاكر هو صلى بايه، يعني انا كنت لسه طالب كده، لسه طالب في الكليه ولقيت حاجه عمري ما شفتها. وبعد ما مشينا طبعا انا يعني كل تفكيري في الصلاة، انا ينفع اقعد ولا ما ينفعش اقعد، انا ينفع اخرج ولا ما ينفعش اخرج، انا مش فاهم فيها اصلا. يخرج من التوبة ويدخل في الفتح ويخرج، هو في ايه يعني؟ فبعدها الشيخ محمد بعد الصلاة فبيقول لنا اكتر آية اثرت فيكوا ايه؟ طبعا يعني ايه الواحد مع شيخه بقى، فما ينفعش لازم تترسم برضو شوية، بس انا مش عارف اترسم يعني، مش عارف اقول، انا بوهدت اصلا. فهو بيقول اكتر آية اثرت فيها الشيخ محمد بقى، بيقول لنا اكتر آية اثرت فيها واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. انا مش قادر اتخلي الانسان سمع كل ده وبيقولك اكتر آية اثرت فيها ايه. يا جماعة دي علاقة مع كتاب الله، علاقة مع ايات الله هي اللي بتخرج النتيجة دي. يتلونه حق تلاوته، ما بتقراليش جورنال يا جماعة، والله مجرد تلاوة القرآن صح كافية للوصول الى الله، وكافية لإصلاح قلبك، وكافية لتربيتك، وكافية ان التيار الاسلامي السنتين ونص اللي فاتوا بدل كثير من الاخطاء القاتلة ما كناش نقع في معظم الاخطاء دهيت. ليه؟ مجرد ان احنا نقرأ القرآن صح، ان احنا ناخده منهج لحياتنا. عايزين يا اخواني في الله نعرف هي قضية قراية القرآن فعلا قضية جنة ونار، هي فعلا قضية جنة ونار. هو فعلا انا لو ما فتحتش المصحف ده وانا مسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، انا ممكن اتعذب في النار. انا ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه خواتيم آل عمران، فسيدنا بلال جاي النبي قاعد يعيط يبكي لحد ما نام، كان بينام دقائق كده قبل اذان بلال. سيدنا بلال جاي يوقظه قبل اذان الفجر، سيدنا بلال جاي يوقظه لقى النبي نايم بيبكي. النبي نايم عليه الصلاة والسلام عينيه منهمرة بالدموع، يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال لقد انزل علي الليلة ايات، اللي هي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، ويل لمن ايه؟ لمن ايه؟ قرأها. ويل لمن قرأها، من عارف ولم يتفكر فيها. انا عايز اقول لك ده انا الوقت بحاول ان احنا نكافح مع بعض ان احنا نفتح المصحف ونقرأ. هو القراية بس كمان، ما هي دي يتلونه ايه؟ حق تلاواته. القضية مش قضية انك انت هتقرأ الكلام يا ابني، ده كلام ربنا يا ابني، ده مش بيل جيتس مؤلف كتاب عن كيف تصبح مليونير يا ابني، ده مش اكبر خبير نفسي في العالم مؤلف كتاب عن اسباب السعادة والمرح والانشراح يا ابني، ده مش واحد بينه وبين مراته مشاكل وقضايا وهيطلقها وقلبه مقهور على الاسرة اللي هتتحطم، وده كتاب لاكبر خبير اجتماعي في العالم عن كيفية اصلاح المشاكل الزوجية يا ابني، ده كلام الله الذي نزل من فوق سبع سماوات. كل آية من الكتاب ده وهي نازلة ملائكة السماوات السبعة صعقت. أين هذا في كتاب الله؟ حتى إذا إيه؟ فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيشرح هذه الآية لما جبريل بينزل بالوحي، الملائكة السماوات السبعة بتصعق والسماوات نفسها بتصعق مع كل آية قرآن نزلت. شوفوا الكون بيعظم كلام الله ازاي، واحنا نيجي هنا ما بين ناس يقول لك اقنعني ما تقوليش آية ولا حديث، وما بين اخوتيها ما هم زي سيدنا ابراهيم، بل ربكم رب السماوات والارض، لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، تالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، جعلهم جثاثا. قضيته واضحة، الدنيا عنده منورة، فاهم ازاي ينصر قضيته. يبقى عدم اتصالنا بالقرآن مش قضية خسورنا بسببه ايه، احنا ممكن نروح جهنم بسبب الكتاب ده وممكن نروح الجنة بسبب الكتاب ده. حد يقدر يجيب لي دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ يرفع بهذا الكتاب اقاما ويضع به اخرين. دي خسائر، خسائر تركك للقرآن. انا عايز ان الكتاب ده ممكن يوديك نار او يوديك الجنة. ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ والقرآن وايه بقى؟ حجة ايه؟ لك او عليك، يليك عليك، يدخلك الجنة تترمى في جهنم بسببه. القضية مش هزار يا جماعة، قضية اعراضنا عن القرآن. عشان كده من الايات اللي تخلع القلب خلع ايات الاعراض عن القرآن في خواتيم سورة طه، لما ربنا سبحانه ايات تخلع القلب الحي وتفهمك ان قضية القرآن دي مش لعبة. لما ربنا ذكر لك هاجر القرآن وهو طالع من تحت التراب حالته شكلها ايه وشكله ايه، وتجيب من السنة بقى صاحب القرآن وهو طالع من تحت التراب حالته ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وقد اتيناك من لدنا ايه ذكرى، اتيناك يعني كنز، ده كنز القرآن، ده كنز، وذكرى يعني ده شرفك، ده عزك، ده اللي هتذكر بسببه في الملأ الاعلى يا ابني، ده شرف دنيتك ودينك واخرتك. وقد اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه، من اعرض عنه ده تهديد، من اعرض عنه تهديد لكل اخ غافل عن دور القرآن في حياته، لكل واحد بيقول لك عايز اصلح قلبي اصلحه ازاي، مش عارف والله ربنا نزل ده من فوق 7 سماوات ليه، لكل واحد بيقول لك انا قلبي فيه الشهوات اتخلص منها ازاي برضو مش عارف، امال القرآن نزل يعمل ايه، لكل واحد يقول لك يا ابني مش كلنا عايزين نتربى، مش كلنا عايزين نصلح قلبنا، هو القرآن نزل عشان كده اصلا، هو يعني المفاجأة يا جماعة ان الكتاب ده هو الكتاب ده، بس على شرط ايه الشرط، يتلونه ايه حق تلاوته، يتلونه يعني مستمر يعني يبقى ورد يومي، وحق تلاوته الحمد لله خلصت الحمد لله، وبعدين ان شاء الله ده كده خلصت حق تلاوته، تبقى فاهم انت بتقول ايه، فاهم دي يعني مركز، وحق تلاوتي ان تكون خالص صدر، مش قاعد تقرا القران بلسانك وجوه دماغك معركه نوويه الحرب العالميه الثالثه بتاعت مشاكل حياتك ومستقبلك وماضيك، بتقرا وليس في صدرك الا القران، اولئك دي تفيد العلو، ده دول اللي وصلوا فوق، اولئك ايه يؤمنون به مش امنوا به، ده انت في ترقي مستمر عمرك ما هتثبت طول ما انت مع القرآن. قضيتك ان الكتاب ده الشيطان ما يضحكش عليك فيه، سبحان الله العظيم، تدبرت في فاتحة سورتين، فتحت الكهف وفتحت الفرقان، الفرقان بتقول لك تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك دي كلمة انبهار، ده واحد لما شاف البركة اللي حلت في حياتنا لما القرآن جه، اللي شاف البركات اللي ملت القلوب وملت الواقع والناس التزمت والاخوة تربط والمجتمع تواصل والامة رجعت للجهاد والفتحات رجعت، ايه ده كل ده بسبب ايه، القرآن رجع، تقول تبارك الذي نزل الفرقان، هو القرآن لما بيجي بيعمل كل ده، كلمة انبهار. والآية التانية في اول سورة الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، كلمة فرح، كلمة واحد بيغرق وفجأة انزل له طوق نجاة، الحمد لله، ده انا كنت هضيع. عشان كده سورة الكهف بتنجي من فتنة ايه، سعد الدجال، وعشان كده الحسن ابن علي رضي الله عنه كان كل يوم ايام الفتنة مع معاوية كان بيقرأ سورة ايه، كل يوم الكهف، فسورة الكهف سورة طالب النجاة، سورة طوق نجاة نزل اللي في الفتنة، فاولها الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، انت بتقرا القران وانت قلبك بيرقص جوه صدرك من الفرح ان ربنا اداك خارطه الطريق، انك وانت بتموت في الصحراء فجاه لقيت الخريطه بتاعت النجاه، انك وانت هتموت من العطش في الصحراء فجاه لقيت النبع الصافي الطاهر، انك لقيت اسانسير الفردوس الاعلى، انك لقيت الكتاب اللي هيحل لك كل مشاكلك، مصدر الشفاء الوحيد، مصدر الشحن الوحيد، مصدر الفهم الوحيد على وجه الارض. فقلت سبحان الله، فتتبعت كده في سورة الكهف لقيت السورتين اللي بدأوا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، والسورة اللي اولها تبارك الذي نزل الفرقان، اخر سورة الكهف، ها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس الاعلى، وصلوا للفردوس الاعلى. طب وفي سورة الفرقان اولئك اوخرها برضو اولئك يجزون غرفة، الغرفة كمان قال لك ده اعلى الفردوس الاعلى، يعني قمة الفردوس الاعلى، لان الفردوس الاعلى هي اللي فيها الغرف، والغرف ديت يعني الغرف دي حاجة مصطلح يتعلق بمكون من مكونات الفردوس الاعلى، وقال لك ان الغرفة جت بالمفرد لانها اعلى هذه الغرف كمان، يبقى السورتين اللي بدأوا بالقرآن انتهوا بالفردوس الاعلى، وهي دي اول كلمة في القرآن ايه؟ اقرأ اللي احنا كسرينها، واول كلمة بتسمعها على باب الجنة ايه؟ اقرأ، بس اقرأ وايه؟ وارتقي، اقرأ وارتقي، المفاجأة اللي هتحصل على باب الجنة ان كانت كلمة اقرأ اللي بدأ بها القرآن كانت هي مفتاح الارتقاء. عارفين يعني ايه اقرأ وارتقي؟ يعني مفتاح ارتقاء الامة في الحضارة الدنيوية اقرأ، يعني مفتاح ارتقاء الايمان في قلبك اقرأ، يعني مفتاح ارتقائك في الفردوس الاعلى في درجات الجنة اقرأ. يعني اقرأ دي سر ارتقاء، مفتاح ارتقاء مقامات الايمان في قلبك اقرأ، مفتاح ارتقائك في الفهم اقرأ، مفتاح ارتقاء الحركة الاسلامية اقرأ. الكلمة اللي اول كلمة بدأت في القرآن وهي الكلمة اللي هنفاجأ انها اسانسير الفردوس الاعلى. لما تقف على الباب اقرأ وارتقي، كل آية طلعت درجة من درجات الجنة. سبحان الله، لما النبي يقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن، انا حاسس ان واحد ماسك استار الكعبة وبيتوسل، واحد ماسك في هدوم واحد بيقول له اغثني. ولله المثل الاعلى، اسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك انزلته في كتابك. ايه عايز ايه؟ القرآن يا رب، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يعني القرآن هو مصدر الشحن، ربيع القلب، يخلي لك قلبك جنة مقامات إيمانية، مصدر اليقين، مصدر الإخلاص. حاسس برياء؟ الحل هو يا حبيب قلب القرآن. حاسس انك مش صادق منافق؟ الحل هو القرآن. همتك نكت، الإخوة عايشة في نكت. يعني كان داروين عليه من الله ما يستحقه كان له كلمة كده مشهورة، يقول لك أصعب شيء اكتشاف البديهيات. البديهيات، إنك أنت تيجي لواحد شغال ومطعون وبيحضر دروس ومش عارف إيه وفاكر نفسه الواد بقى اللي خلاص بقى ليس بينه وبين الفردوس الأعلى إلا أن يموت، وتقول له يا ابني أنت ما فيش علاقة بينك وبين القرآن أصلا، ده القرآن ده هو القصة كلها. الأول اربط لي الأخ بده، الاول اربط لي الملتزم بده، الاول خلي لي ده ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. ربيع قلبي يعني مصدر الشحن، ونور صدري يعني مصدر الفهم، مصدر الرؤية. اكبر مصيبة اكتشفناها السنوات اللي فاتت مفيش رؤية، صح ولا لا؟ مفيش رؤية، مفيش خط سير. وجلاء حزني وذهاب همي مصدر الشفاء، مصدر انك انت ما تبقاش مكتئب، ما تبقاش متضايق، الا ما كان طبعا الاكتئاب المرضي، انما بتكلم على اكتئاب 95% من الناس اللي هو اكتئاب الهموم والغموم انما في اكتئاب تاني زي القرحة وزي كسر العظم، ده مرض ربنا يشفي المسلمين اجمعين. انما ما تبقاش مهموم ومغموم ومضطهد، تبقى فرحان، تبقى منشرح، تبقى في سكينة. القرآن هو مصدر الشحن ومصدر الفهم ومصدر النور. بعد كل ده بقى احنا سايبين القرآن في حياتنا ليه؟ كل درس النهاردة حوالين كلمة واحدة بس، يتلونه حق تلاوته. انا عايزك تحقق دي بس، تروح النهاردة تقف في علاقتك مع القرآن. اوعى تعجز. ان الله يلوم على الايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي، ان الله يلوم على الايه؟ على الايه؟ على العجز، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز. اوعى تعجز في علاقتك بالقرآن، اعجز في اي حاجة تانية، اوعى تعجز في علاقتك بده. اوعى تقول مش قادر اقرأ قرآن، مش طايق اقرأ قرآن، مشغول، عندي فطور. بص فطورك ده حبيب قلبي في اي حاجة الا علاقتك بده. طول ما علاقتك بده سليمة كل، عشان كده الايات اللي احنا اصلا بنتكلم فيها اللي هي الايات المرعبة، انا عايز اوصل لك النهاردة واوصل لاخواتنا النهاردة ان قضية القرآن دي قضية ايه؟ ها؟ جنة ونار. ان قضية فتح المصحف دي قضية جنة ونار. عشان كده من اعجب الايات اللي يعني ابكت قلب الواحد، وقال الرسول يا رب ان قومي عملوا ايه؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب ليه ربنا ما قالش ان قومي هجروا هذا القرآن؟ ايه الفرق بين اتخذوا القرآن مهجور وبين هجروا القرآن؟ عارف كلمة اتخذوا ديت يعني بترجمة معاني العلماء بتوع اللغة، يعني ترجمة كلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، عارف اتخذوا دي معناها ايه؟ جريمة مع سابق الاصرار والترصد. يعني اوعى تفتكر ان اللي ساب القرآن ساب القرآن لانه ما حدش فهمه القرآن، ده قاصد. الآية دي بتقول لك اللي ساب القرآن ده قاصد، ده جريمة مع سابق الاصرار، عشان كده تلاقي لفظ الاتخاذ اصلا في سوره الفرقان كتير. ولم يتخذ ولدا ان يتخذونك الا هزوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ده مجرمين، ده مع سابق الاصرار والتراصد، ده الكلام ده مش متاخد كده، ده مش واحد اهبل، لا ده فاهم هو بيعمل ايه. طب هو هجر القران ليه؟ اتخذوا هذا القران المبهر ده هو مصدر الحل الوحيد، مصدر اصلاح القلوب الوحيد، مصدر الشحن الوحيد، مصدر الفهم الوحيد. الله، معقوله في انسان يتعمد انه يحط القران ده على جنب؟ هذا القران، هذا دي تدل على التعظيم. مهجوره، البيت المهجور ده حد يرضى يسكن فيه؟ تقعد فيه ساعه؟ لا لا لا ما اقدرش. هو ما بيقولهاش باللسان بس هو بيعملها. مش ده الكتاب اللي ربه ابو بكر وعمر؟ ولا انت ولا كان في حاجه تانية مع النبي غير ده؟ كان في حاجه تانية؟ كان في خمس ست كتب تانيين مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان الكتاب ماده درس يوم الخميس من المغرب للعشاء، ويوم الاربع مغرب مش حاجه تانية، ويوم الاثنين مغرب حاجه ثالثه، ويوم اللي مش عارف ايه؟ مش هو ده اللي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش ده اللي طلع ابو بكر وعمر؟ مش القران والسنه يا جماعه؟ مش النبع الصافي يا اخوانا؟ ان قوم اتخذوا، حتى قال لك بعض العلماء مهجوره، قال لك من الهجر، قال لك عن الهجر، قال لك الكلام اللي ملوش لازمه، الكلام اللي ما بيقدمش ولا بيأخر. في ناس بتتعامل مع القران كده، اتخذوا. طب هو اتخذ القران مهجورا ليه؟ عارف ليه؟ اصل الدين ده يا جماعه ملك، ده سر من الاسرار بقى، سر من الاسرار. اصل الدين ده ملك، صح ولا لا؟ الداعيه اللي بيحضر له 10,000 واحد في درسه ده ملك ولا مش ملك؟ طب زعيم الجماعه ده ملك ولا مش ملك؟ طب انت في الشارع بتاعك، ملناش دعوه بقى بالتشويه الاعلام اللي حصل، انما عموما ملك ولا مش ملك؟ مش الشيخ الباشا رايح وجاي؟ مش الدين ده رفعك؟ مش الدين ده خلى الناس كلها تبص لك؟ هي ده يا جماعه القصه. ابن تيميه له كلمه خطيره خطيره في قول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ايه؟ علوا في الأرض ولا ايه؟ ولا فساد. قال لك الناس أربع أنواع، ناس عايزة علو وفساد، وناس مش عايزة لا علو ولا فساد، وناس عايزة علو بس مش عايزة فساد، وناس عايزة ايه؟ فساد بس مش عايزة علو. مين اللي عايز فساد وزنا وخمره ومواقع اباحيه بس هو مش قضيته ان هو يعلو ولا ان هو يبقى له اعتبار؟ مين؟ شباب البايظ الفسده، صح؟ طب مين اللي عايز علو وفساد؟ الحاكم الظالم. هيسيطر على شعب 90 مليون ازاي الا لو في نص مليون موقع اباحي والبارات في شارع الهرم مفتوحه؟ مش هيعرف. فلازم عشان يعلو يبقى في فساد. طب اللي مش عايز لا علو ولا فساد ده المؤمن الصالح المصلح. عارفين ابن تيميه قال لك مين اللي عايز علو ومش عايز فساد؟ مش عايز فساد يعني نفس الناس تصلي وتصوم وتبقى كويسة بس نفسها ابقى فوق. قال لك هذا كأهل الدين. بعض أهل الدين كده، تلاقي الأخ، تلاقي الأخ لابس الغطرة وماشي في الشارع. طب أنت لابس الغطرة ليه؟ عشان يتقال له يا شيخ. طب أنت هو الدين حبيبي عشان أنت تعلى؟ حبيبي ما تعيش عادي كده حبيبي، ما تفك حبيبي فك. تلاقي الأخ مش عايز ينكر منكر ليه؟ أحسن الشباب يهزقه، هو عايز يبقى يفضل عم الشيخ. مش عايز الجلبيه بتاعته تتوسخ. تلاقي احذر ان الدين يبقى بالنسبه لك وسيله انك تعلى. احذر ان الدين يبقى بالنسبه لك وسيله انك تاخد خصوصيه غير خيرك. كنا امبارح مع بعض اخواني بنتدارس قول الله ارقد برجلك هذا ايه؟ مغتسل بارد وشراب. فقلنا سبحان الله، ارقد برجلك. سيدنا ايوب مراته موصلاه لحد الخلاء متسند على امراه، مش قادر يصلب طوله. يعني سيدنا ايوب داخل الخلاء ممكن يقع من طوله من المرض، وربنا بيقول له اركض برجلك، اضرب الارض برجليك عشان يتفجر نبع الميه. يا رب هو مش قادر يمشي اصلا، خد بالاسباب. زي سيدة مريم وهي حامل وهي بتولد، هزي اليك بجذع النخلة، ده رب نجزها كان ميت وانت بتحييه لها. طب ما معجزه بمعجزه يا رب، ونزل الرطب من غير حاجه. هزي، قال اركض برجلك، خد بالاسباب، حتى لو مش قادر غير على اسباب ضعيفه. وفي الاخر هذا مغتسل بارد وايه؟ ده دي اي روشتة الدكتور في اي عياده، يقول لك دهان موضعي من بره ومضاد حيوي يدخل جوه بقى من جوه، او حقنه تدخل جوه الجسم. قال له ده روشتة، دهان موضعي وحبات مضاد حيوي، يعني حاجه من بره ومن جوه. انا اقصد مغتسل يعني حاجه من بره وشراب حاجه من جوه، هي دي روشتات الدكاتره كلها في اي فرع في الطب. قال له هو كان متوقع ان بعد 18 سنه أيوب في هذا الصبر الرهيب. يبقى ده المشهد النهائي ولا المشهد النهائي؟ السماء اتفتحت والملائكة نزلت ونزل لأيوب بدواء من الجنة فشربه فشفي، ونسمع ونعيط. ألا هو النهاية؟ اضرب رجليك، طلع مية، ادهن من بره واشرب وخلصت بعد 18 سنة يا رب. هو يا رب انتوا عارفين القصص، وبالليل وكانت العملية الصبح ونزلت بنتها بالصدقات وقالت للفقراء قولوا ادعوا لأمي، والصبح قبل العملية الدكاترة قالوا لا اعملوا لها أشعة عشان نتأكد، عشان بس ان يعني ايه قبل العملية يعني فحص روتيني. الدكتور بص في الأشعة قبل العملية قال ايه ده، مين اللي عملها العملية؟ مش ده اللي احنا عارفينه؟ هو بيحصل، هو ده مش بيحصل، ده بيحصل. انما كان المتوقع ان شفاء سيدنا ايوب يبقى ايه؟ يبقى كده، يبقى حاجة دراماتيك، حاجة غريبة، حاجة عجيبة. انما ربنا لما شفى ايوب شفى ازاي؟ اضرب برجليك وانت مريض، هيطلع مية، هتدهن من بره وهتشرب من جوه زي اي رشدة الدكتور. سبحان الملك. طبعا هي معجزة، بس ربنا رتبها بشكل الاسباب ده ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ عشان ربنا يعلم العباد اوعى تطلب معاملة خاصة من الله جزاء عبادتك، اوعى تطلب خصوصية في معاملة الخلق لك او معاملة الله لك جزاء عبادتك. اوعى تظن ان لانك انت بتقوم الليل يبقى لازم ابنك لما يروق، لما يمرض ما ياخدش دواء ويروق، او انت ما ينفعش يحصل لك ابتلاءات، او انت لما يحصل لك مشكلة هينزل ملائكة تنصرك فيها. الله يفعل لك ما يشاء، سبحانه ان شاء فعل. سيدنا ايوب بعد شفائه ربنا امطر عليه السماء ايه؟ ايه؟ جراد من ذهب. قال له طب يا رب ما كانت المعجزة دي ساعة الشفاء؟ ربنا يأذن بما شاء وقت ما شاء. انما ربنا بيعلم الصالحين بلاش نفسنا في الدين، اوعى تفتكر ان التزامك ده هتاخد بيه وضع خاص في الدنيا، من في معاملة ربنا لك او في معاملة الناس لك، اوعى تطلب وضع خاص. يبقى دي قضية من الـ يعني دي قضية من القضايا اللي القرآن بينبهك ليها. انت بتعبد ربنا عشان رضا ربنا وعشان الجنة، ثم يفعل الله سبحانه وتعالى لك ما شاء. تفضل. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبثر الله معكم محمد الذي وعده. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد. يعني الوقت مرة يا اخواني واحنا لسه ما دخلناش في الدرس، نعمل احنا ايه بقى؟ ايه لسه بدري ليه؟ طب ما نكمل المرة الجاية. يا اخواني في الله، حبيب قلبي، انا بقول الكلام ده ليه يا اخواني؟ احنا ممكن الدرس ده كان ممكن مثلا يبقى درس ايه وعظي ونقعد نسخن في بعض. حبيب قلبي انا مش عايزك تتوه، انا بقول لكم الكلام ده عشان اوفر عليك حياتك، عشان اوفر على اخواني واخواتنا سنين راحت من عمر ناس قبلهم على ما فهموا هذا الكلام يا اخواني في الله. وده اللي بقالنا فترة مع بعض في الدروس مع بعض، يمكن اكتر من سنة بنتكلم فيه. للي متابع معانا بقى، للي مش بيجي فترة وينقطع فترة، ان لحد امتى هيفضل الملتزمين كده؟ لحد امتى هنفضل تايهين؟ لحد امتى هتفضل جوه الجامعة تسمع الدرس السخن تتأثر وتخشع، بعد كده الامام يقوم طالع قاري سورة قاف تعيط وتنجح وتحس انك انت خلاص الافاتار طلع وبقيت البطل بتاع الابطال، تخرج بره المسجد تلاقي واحد شاب واقف مع بنت ما انتش عارف تنكر المنكر، تحس بالفشل بالعجز، تلاقي الشباب ماشيين مشغلين الاطقم الكاسد في العربيات بالاغاني، وتلاقي الشاب مشغل الشاشة على كليب في العربية بتاعته، وانت مقهور تروح بيتك والدك والدتك معترضين على التزامك، او زوجتك مشاكل في الاصطدام بالالتزام، او ابنك ما انتش عارفه تدعيه للالتزام، تبدا تحبط شويه، تتعرض لمعصيه سر تقع فيها، تحس بالفشل، ما انتش عارف تعالج معاصي السر في حياتك ازاي، او ازاي ان انا اعصي او معصيش او اتوب. شويه تنزل لاصحابك في الدراسه او في الشغل، ما قاعدين يتكلموا في الدنيا مش عارف تغير الكلام للدين، قاعدين يتكلموا في اراء ضد الدين وانت ما انتش عارف تاخدهم للدين، تحس بالفشل. طول ما انت ماشي بره الجامعة حاسس انك فاشل، وطول ما انت جوه الجامعة حاسس انك ناجح، فتيجي تلاقي نفسك ما انتش يعني خلاص، يجي لك فصام بقى، تبقى شخصية جوه الجامعة وشخصية بره الجامعة. لحد امتى يا جماعة؟ عايزين نتعلم ازاي نعيش، عايزين نتعلم كيف واخواتها ازاي تتربى، ازاي تصلح قلبك، ازاي توصل لربنا، ازاي. وهي ديت محور كل اللي احنا بنعمله بقالنا حوالي سنة. للي بيتابع الدروس بتاعت الفترة اللي فاتت يا جماعة، تأسيس ملتزم ماشي صح، ملتزم مش لو بعد او بقى لوحده شوية يقوم ينهار، ملتزم غير فاشل في مواجهة المجتمع، ملتزم غير محبط نفسيا داخليا وحاسس انه ضايع، ملتزم في مسيرة ترقي مستمرة في علاقته بربنا. هي دي القضية. فانا الوقت لما بقولك القرآن انت بتتكلم في ايه؟ يعني لما بقولك يتلونه حق تلاوته، لما تبقى سلسلة يتلونه حق تلاوته وفي الاخر اخرج باخ ملتزم واخت ملتزمة عارفين قيمة القرآن في حياتهم، انا كسبان. احسن ما اديك 50 درس سخن وفي الاخر يجي لي الشاب قبل الدرس دكتور حازم الله يكرمك معلش عايزين درس سخن بقى من اللي بيسخن. حد قال لك يا ابني ان احنا شغالين بوتاجاز هنا ولا حاجه؟ درس سخن من اللي بيسخن. طب انا اعمل والله حبيب قلبي انا نفسي انك تبقى مولع، انا مش نفسي انك تسخن، انا نفسي ان انا وانت نبقى ماشيين بنتفجر من الحماس. بس حبيب قلبي والله القضيه كلها مع حماس وسخونيه، والدين كله ما هوش حماس وسخونيه، والدين كله ما هوش يلا نسخن وبعد كده تخبط راسك في الحيط وتلاقي نفسك ما انتش عارف تتعامل مع الواقع ولا عارف تغير الواقع ولا عارف تثبت، ولا انت فاهم وقعنا ليه، ولا انت فاهم الناس بتنصرف عننا ليه، ولا انت فاهم انت مش عارف تغير في الناس رغم انك بتكلمهم في الدعوه ليه، ولا انت فاهم انت قلبك ما بيتصلحش ليه، انت بقالك 4 سنين ملتزم ولسه في مكانك محلك سر ليه. عايزين نعيش دين صح. خالد بن الوليد اسلم بعد 4 شهور، كان قائد حامل الرايه في مؤته، كان قائد الجيش في مؤته 4 شهور. يعني المفروض انت بعد 4 شهور من التزامك تبقى فاتح في مجال من المجالات. عمرو بن العاص بعد 4 شهور من اسلامه كان قائد في معركه ذات الثلاثي، القائد جنب ابو عبيده بن الجراح اللي من السابقين الاولين اللي بقاله 20 سنة مسلم، وده بقاله 4 شهور ووقف جنبه ليه؟ لان طلع ارتقى، دخل الدين صح، دخل على خط سير مظبوط بيخليه بيرتقي يوم عن يوم واسبوع عن اسبوع، ودخل جد. عشان كده احنا عايزين النهاردة يا جماعة نوصل او نبدأ نوصل مفهوم في علاقتنا بالقرآن. يعني ايه يتلونه حق تلاوته؟ حديث المرعب المرعب في صحيح البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام انه اتاني ليلة اتيان فقال لي انطلق انطلق، فانطلق فاذا برجل نائم، واحد كده نايم ورجل قائم عليه بصخرة وواحد تاني واقف مع الصخرة قائم عليه. شوف الكلمة معناها ايه، يعني واحد نايم كده متأيد او متسلسل وواحد واقف بصخرة واقف عليه، فيضربه بها يضرب رأسه بها فيسلغ رأسه، يسلغ رأسه دي يعني يحطمها يعني يفتتها. كانوا معانا في خطبة الجمعة في الجمعية هنا في سورة القارعة، فأمه ايه؟ هاوية. قلنا ان جهنم كلها مستنية راس واحدة، راس جهنم دي معمولة عشان تعذب الراس دي، وشرحنا الراس دي فيه اهي دي الراس التانية بقى، الراس التانية اللي جهنم مستنياه. فيسلغ رأسه يهشم راسه يخليه عاملة زي العجين، فيتدهده الحجر، الحجر يقعد يجري كده من قوة الضربة، حطمت راسه وطلعت تجري، فيذهب فيأخذها فلا يعود إلا وقد التأمت رأسه وخلاص، فيسلغها بالحجر مرة أخرى. هكذا ده عذاب واحد في قبره ليوم القيامة، ده لسه مش عذاب الآخرة، ده عذاب القبر واحد. ده الرؤية في دي بتاعت البخاري تدل على عذاب القبر، النبي شاف فيها بعض المعذبين في قبرهم. ففي الاخر فقال النبي سبحان الله ما هذان، مين ده ومين ده؟ فقيل لي انطلق انطلق على اللي بعده، فانطلقت. والنبي كمل الحديث، النبي في اخر الحديث بيقول لك مين ده بقى؟ عارفين طلع ايه؟ اما الاول فكان ياخذ القرآن فيرفضه، فهو الرجل يأخذ القرآن فإيه؟ فيرفضه. تقول له ده منهج الإصلاح يقول لك لا، تقول له ده إصلاح القلوب يقول لك أنا عايز مش عارف مين يديني إيه، تقول له ده يا ابني اللي هيطهر قلبك يأخذ القرآن فيرفضه. وفي نوع كمان وينام عن الصلاة المكتوبة، يبقى ده في واحد اللي هو بيكبر دماغه عن الصلاة. إن شوفوا النبي حط جريمة إيه جنب جريمة إيه؟ النبي حط جريمة ايه جنب جريمة ايه؟ حد يعرف يقول لي حط ايه جنب ايه الجريمة التانية اللي هو اسمه ايه مثلا؟ ترك الصلاة. ومش ترك الصلاة برضو، ده اللي كان ممكن يحط المخدة والنبي خلاص. قول ترك الصلاة. والاولاني ترك الايه؟ ترك القرآن. النبي حط ترك القرآن جنب ترك الصلاة. يعني متخيل لدرجة ايه؟ تارك القرآن جنب تارك الصلاة. هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. لا يا عم، القرآن ايه وحركة اصلاحية ايه؟ يعني سبحان الله العظيم يا اخواني في الله، يعني احنا يعني بنحاول ان احنا نوصل مفهوم خسائر في حياتك بسبب عدم وجود ورد قرآن سليم، مش ورد قرآن هرظمة، مش ورد قرآن تقرأه كنثر الدقل. نثر الدقل ده الراجل بيبقى عنده تمر غالي قوي، يعني حتى ساعات في السعودية يسلفنوا كل تمرية، يحطونه كل تمرية في سلوفانة، وفي نوع تمر بقى التلاتة كيلو بجنيه، في يوم ايه مكركبهم في قفص جنب بعضهم كده. لو عايز من ده استاذ اوزن انت لنفسك ليه؟ لانه رخيص رخيص. فابن مسعود بيقول لك لا ما تنصروش كنثر الدقل، يعني ايه؟ يعني بالكيلو او بالكبشة. لا، ده انت تعامله زي التمر الايه الغالي بالواحدة. الآية دي معجزة في حد ذاتها، الآية دي قصة الواحدة في حد ذاتها، انك تقف قدام الكلمة وتقف قدام الجملة وتقف قدام الحرف، تعامل القرآن بما هو اهل له. عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى نطبق هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم يعني إيه إن فتحة المصحف دي قضية جنة ونار. عايزين تاني نقول الذين أتيناهم الكتاب دول المسلمين، والكتاب هو القرآن. لأن في ناس فاكرة إن دول بس اليهود والتوراة، يعني ده ربنا بيتكلم على اللي فاتوا. لا، علماء الإسلام قال لك دول المسلمين وده القرآن. يعني قول في الآية برضو الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلون ده مضارع يعني مستمر، يعني مش بيقرأ القرآن في رمضان وباقي السنة، لا، مش بيقرأ القرآن في عشر ذي الحجة وبعد كده، لا، مش بيقرأ القرآن كل أسبوعين يجي له نفسي يفتح المصحف، لا، ده مستمر في علاقته بالقرآن. حق تلاوته أي أنه يقرأه بفهم وتركيز، يقرأه بصدر خالي، بصدر خالي، مش مشغول بحاجة، مركز، بيجاهد، قاعد بيكافح على المصحف. تروح الليلة تمسك صورة وتكافح انك تعيط، انك تخشع، انك تحس، انك تعيش، ان قلبك يتغسل، تغسل قلبك بالقرآن. اولئك زي اولئك على هدى من ربهم كده، اولئك العليين القوي قوي قوي دول، ملوك الفردوس الاعلى دول، اولئك يؤمنون به، مش امنوا به، يؤمنون مضارع. كأنك طول ما انت مع القرآن انت في ايمان مستمر، وانت في زيادة مستمرة، ولن يتوقف ابدا زيادة فهمك وزيادة عزمك وزيادة ايمانك وزيادة بصيرتك طول ما انت متصل بالقرآن. فانت في رحلة مع القرآن الى ان تلقى الله اللي يأخذ القرآن فيرفضه. القضية قضية خطيرة، ما شرحناش من اعرض عنه، ما شرحناش التهديد الخطير في القرآن لهاجر القرآن. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية بقى نعيش مع معاني، يعني كنت أتمنى أن أنا أقولها النهاردة، معاني في غاية الخطورة. هنكتشف يا جماعة يعني القرآن ده إيه، القرآن ده ممكن يفتح لنا إيه في حياتنا، القرآن ده هنكسب بسببه إيه لو احنا اقبلنا على الله بالقرآن وخدناه المعراج بتاعنا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يسددنا. ما تنسوش يا اخواني ان شاء الله الحد الجاي ده على حسب يعني علماء الفلك، الحد الجاي بعد العصر في كسوف شمس. بقول الكلام ده لاخواننا واخواتنا والاخواننا على النت برضو، الحد الجاي بعد العصر في كسوف شمس، يعني بتوقيت علماء الفلك هيبقى حوالي الساعة 3:07 كده، يعني بعد صلاة العصر على طول، او يعني حتى واحنا بنصلي العصر. طبعا الفلك آية من آيات الله، ربنا يفعل ما يشاء فيه، وقد يكون ده يوم القيامة اصلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان كل كسوف نخاف ان هو ممكن يكون يوم القيامة، وقد يكون هذا يوم ساعة. احنا القضية قضية ان احنا بس يعني ايه بنتجهز او بنستعد. يعني غالبا باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى في صلاة. اللي بقى منكم ماسك مسجد او اخواننا اللي على النت يعني يحاولوا ينشروا الموضوع ان يبقى في صلاة كسوف الحد الجاي. الحد الجاي يعني هتبقى ان شاء الله باذن الله الحد الجاي بقى، انتوا احسبوها هو المفروض يوم الثلاث الجاي، الثلاث اللي بعد الجاي هيبقى ايه؟ واحد محرم، اول السنه الهجريه، هيبقى اول السنه قبل اول السنه الهجريه بيومين. حد جاي ان شاء الله يبقى في كسوف بعد العصر الساعه 3:07 يعني هيقعد شويه كده ان شاء الله باذن الله. فغالبا هيبقى في صلاه هنا في الجماعه الشرعيه قبلها. فيعني غالبا بقى انت مش هتيجي لحد جاي من المغرب، انت هتيجي لحد جاي من ايه؟ هتيجي لحد جاي من العصر. صلاه الكسوف، طب الوقت الكسوف هيحصل في وقت كراهه صح ولا لا؟ وقت قراءة الصلاة، هل لو حصل الكسوف في وقت قراءة الصلاة العلماء قالوا نصلي ولا لا؟ قال نصلي حتى لو في وقت قراءة، حتى لو في وقت ايه؟ قراءة، يعني فيما اذكر اظن قول الامام الشافعي. طيب، وقول الدكتور محمد اسماعيل مخدر ربنا يحفظه. طيب، طب الوقت لو الكسوف جه في وقت فريضة يعني 3:07 ده وقت فريضة العصر، طيب نصلي الاول الكسوف ولا نصلي الاول الفريضة؟ قال لك نصلي الاول الفريضة. طب لو كان وقت صلاة عيد نصلي الاول الكسوف ولا صلاة العيد؟ قال نصلي صلاة العيد الأول. طب لو الكسوف وقت صلاة جنازة صلي الأول الجنازة ولا الكسوف؟ قال لك الجنازة الأول خلاص، وبعد كده نصلي الإيه؟ الكسوف بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا خشي فوات الفريضة. فأنا قلت النقطتين دول احترازا لأي أخ بيقوم في مسجد أو يعمل الموضوع ده في مسجد فيقول لك طب ده وقت كراهة تصلي برضه، طب هيجي مع وقت صلاة العصر لا صلي الفريضة الأول وبعد كده صلي صلاة الكسوف. طب كيفية صلاة الكسوف؟ ارجع لكتب الفقه بقى خلاص باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى الصلاه يعني غالبا هنا ان شاء الله، طبعا في الجماعه الشرعيه هتبقى في صلاه هنا غالبا، هتلاقي يعني ايه يعني في اماكن كثيره، ولكن انتبهوا لهذا الامر يا اخواني لان ده حدث مهم، بيبقى فرصه كبيره جدا لتذكر يوم القيامه وتذكر احداث يوم القيامه اللي هي حدث كسوف الشمس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه وتعالى، اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزل أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونور صدورنا يا رب، وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم ارزقنا حفظه في صدورنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أنر بالقرآن قلوبنا، اللهم أصلح بالقرآن عيوبنا، اللهم قو بالقرآن عزائمنا، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم أغثنا بالقرآن، اللهم أسكننا الفردوس الأعلى برحمتك بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصر إخواننا على من بغى عليهم، وانصر إخواننا على من بغى عليهم. اللهم بارك في كل العاملين لدينك، اللهم احفظ كل من قام لنصرة شرعك، اللهم احفظ مشايخنا وعلماءنا والدعاة إليك، اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا، اللهم فرج من سجن كرب من سجن في سبيلك، اللهم ارزق الشهادة واكتب الشهادة لمن قتل في سبيلك، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم احفظ إخواننا، اللهم احفظنا واحفظ إخواننا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم اهدي أهل مصر، اللهم ألف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم اهدي شباب مصر، واهدي نساء مصر، واهدي رجال وأطفال مصر، اللهم اهدنا بهداك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.